بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان لدوام الفعل وتكراره، يعني تفيد كان دوام الفعل وتكراره. أما الفعل نفسه من حيث هو فلا يدل إلا على مرة واحدة، إذا دخلت كان حينئذ تدل على ماذا؟ على التكرار. حينئذ يفسر قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، حينئذ التكرار هنا في ماذا؟ في تكرار الجمع في السفر كذلك. وأما الجمع نفسه فلا يعم، جمع نفسه فلا يعم، والسفر نفسه كذلك لا يعم، وإنما أفادت كان ماذا؟ تكرار الجمع في السفر. وأما أي جمع، وهذا إنما يستفاد من يجمع، أي سفر يستفاد من السفر، حينئذ لا يعم من حيث الجمع ولا يعم من حيث السفر، لكن التكرار حاصل، والذي دل على ذلك لا الفعل نفسه وإنما ماذا؟ وإنما كان. وكان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد تكرره، حينئذ دخلت على جملة تفيد تكرره لغة وعرفا، يعني من جهة اللغة ومن جهة ماذا؟ ومن جهة العرف. قال القاضي أبو بكر: قول الراوي كان يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره، لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم الطعام ويحمي الذمار إذا فعله مرة أو مرتين، لم يكن كذلك، إنما إذا تكرر، إذا فعله مرة أو مرتين، يعني العرب لا تريد بهذه الجملة كان ما يفعل مرة أو مرتين، بل يخصون به المداومة على ذلك. وقد قال الله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة، مرة واحدة مرتين لا، إنما كان يداوم على ذلك، يريد المداومة على ذلك. إذن تفيد كان المداومة والاستمرار، فحيثما مر بك لفظ في الكتاب والسنة وخاصة في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، فالأصل فيه المداومة والتكرار، أي تكرر الفعل منه، أي في الدوام، كما علم تكرر إكرام الضيف من قولهم كان حاتم يكرم الضيف، فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت، كما لا يعم من حيثية غير الوقت. أما الفعل نفسه فهو متكرر، أما حيثيات الفعل وهذه لا يدل عليها إلا شيء منفصل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم تدخل الأمة بفعله بل بدليل قول أو قرينة تأس أو قياس على فعله، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعم الأمة أو لا؟ قل لا يعم الأمة. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له، وإذا كان الفعل لا عموم له حينئذ لا يعم الأمة. فإن كانت الأمة يشملها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لدليل منفصل قطع النظر عن نوع الدليل. قال: ولم تدخل الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بفعله، لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه كان كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته، ليس له أفراد، ليس له إلا فرد واحد وهو من صدر عنه الفعل. حينئذ أين الأفراد؟ والأمة أفراد، والعام لابد أن يكون له أفراد بلا حصر، حينئذ نقول لا يفيد العموم، وإذا كان لا يفيد العموم حينئذ الأمة لا تشرك في هذا الفعل، بل هو خاص به واجبا كان أو جائزا على ما مضى. وكما قررنا فيما سبق أن الأصل فيه التأسي، يعني فيه دليل، فيه دليل منفصل وهو التأسي. وقوله بل هو خاص به واجبا كان أو جائزا بناء على ما مر. ومتى وجد دخولها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متأسية به، فحينئذ لابد لدليل منفصل. قال: بل بدليل خارجي عن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، من قول كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة منها فعل ومنها قول، حينئذ هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة، فركوعه يعم الأمة، وسجوده يعم الأمة، وقيامه يعم الأمة. من أين؟ من دليل منفصل، من دليل منفصل. ما هو هذا الدليل؟ قولي، وهو قول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، هذا دليل قولي. أو قرينة تأس، كوقوع فعله بعد خطاب مجمل كالقطع بعد آية السرقة، وكوقوعه بعد خطاب مطلق أو بعد خطاب عام، بل كما مر معنا أن الأصل فيه هو التأسي، فكل ما لم يكن بيانا لمجمل أو نحو ذلك فالأصل فيه التأسي لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة في رسول، جاء بفي الدالة على الظرفية يعني في ذاته وما صدر عن ذاته من قول أو فعل، هذا دليل عام يحتاج إلى أو مطلق يحتاج إلى تقييد ولا تقييد ولا تقييد، أو قياس على فعله، وهذا إنما يكون في ماذا؟ إذا علمت علة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وفعل الأمة فرعا، حينئذ يكون الجامع هو العلة. واعترض بعموم نحو سها فسجد، يعني ما ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد، هذا يعمنا أو لا؟ يعمنا، نعم يعم لا شك، مع كونه فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعترض به على القاعدة؟ قل لا، نقله الراوي مع ماذا؟ مع الدلالة على أن ثم علة وهي الفاء الدالة على السببية، سها فسجد، إذن كل من حصل منه السهو فحينئذ يكون ماذا؟ ها، فالسجود، فالسجود مفرع على السهو، ثم جاء بالفاء الدالة على السببية ودل على العموم، إذن سها فسجد عام وهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد الاعتراض به على الأصل فنقول لا اعتراض، لأنه ماذا؟ قلنا إن دل دليل خارج هو الفعل نفسه سها فسجد، نقول الفعل نفسه لا يعم، لكن لما نقله الراوي وجاء بقوله فا حينئذ قال هذا التعليل أو هذا ذكر للعلة، فدل على أنه كلما وجد السهو من الأمة حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو وجوب السجود. واعترض بعموم نحو سها فسجد وقول صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض الماء، ورد ذلك بالفاء فإنها للسببية، فأفيض هذه بالفاء دل على السببية وهي دالة على العلة، إذن يكون داخلا في قوله أو يصرح مثالا لماذا؟ لقوله أو قياس على فعله من باب القياس، والعلة هي ما ذكره. قال والخطاب الخاص به للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الخاص به هل يعم الأمة أو لا؟ لا يعم الأمة، لا يعم، يعم الأمة أو لا؟ أين الجواب؟ والخطاب الخاص به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جوابه؟ ايش عندك أنت؟ لا يختص به؟ كيف؟ 22 على كل الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه نزاع، هل يشمل الأمة فاللفظ عام أو لا؟ قال والخطاب الخاص به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه يا أيها المزمل ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه والحنفية والمالكي، فلا يختص به إلا بدليل يخصه، هذا من المتن فلا يختص به، ها أي طيب، قال فلا يختص به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل ماذا؟ يشمل الأمة إلا بدليل يخصه هو خالصة لك من دون المؤمنين، ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود القرائن الشرعية الدالة على ذلك، أما الآية لو أكملها لكان فيها دليل واضح، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال بعد قد فرض الله لكم، انتقل من ماذا؟ من المخاطب المفرد إلى الجمع، دل على أن قوله لما تحرم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصرح من ذلك قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال يا أيها النبي خطاب واحد إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، فدل على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وهذا هو الحق أنه يشمل ماذا؟ يشمل الأمة. والخطاب الخاص به لا يختص به إلا بدليل يخصه، ومنه قول تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا يشمل الأمة باللفظ فهو عام، فهو عام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الظاهر. وبعضهم يرى أنه يشمل الأمة لكن بالحكم لا باللفظ، يشمل الأمة بماذا؟ بالحكم لا باللفظ، والصواب أنه باللفظ. دلائل الشرعية تدل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعمه، وما به قد خوطب النبي وتعميمه في المذهب السنيم. والقائلون بالشمول لا يقولون إنه باللغة بل للعرف الشرعي، وكذلك لأن بحثنا في ماذا؟ في الشرعيات. حينئذ نقول يا أيها النبي في لسان العرب بدون ما بعدها إذا طلقتم النساء، حينئذ نقول الخطاب من حيث هو خطاب يعني باعتبار اللغة لا يشمل، قلت يا زيد يا أيها الرسول يا أيها النبي لا فرق بينها. لكن في استعمال الشارع حينئذ أراد يا أيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كذلك، بدليل ما مضى إذا طلقتم الخطاب خاص ثم عمم الحكم، يا أيها النبي لما تحرم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، خطاب للجمع. فدل أن هذه الصيغة يا أيها النبي يا أيها الرسول له عرف شرعي، وإن شئت تقول حقيقة شرعية، وإذا كان كذلك يكون هو الأصل في الشرع. وهذا الذي أراد هنا القائلون بالشمول، هو المذهب أنه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ليس المراد أنه باللغة العربية أصلها، لا، إنما له استعمال شرعي أو حقيقة شرعية. قال إنه باللغة لا بل للعرف، يعني العرف الشرعي في مثله، حتى لو قام دليل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص. يعني لو جاء اللفظ يا أيها النبي نقول العصر في ماذا؟ فيه شموله للأمة. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هل نقول هذا من العام المخصوص أو لا؟ نقول نعم من العام المخصوص، لأنه في استعمال الشارع هذا الخطاب لفظ عام من ألفاظ العموم، حينئذ إذا خرج فرد منه نقول هذا من العام المخصوص الذي دل عليه الدليل. ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر يعني من حيث الحكم لا باللفظ كما ادعاه من الدعاء، لأنه حينئذ محل النزاع فيتحد القولان. وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية لا يعمهم الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك، لا يعمهم الخطاب إلا بدليل، عكس يعني إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس وغيره. إما مطلقا تأتي آية مستقلة بأن ما خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، دليل منفصل عام، أو في النص نفسه يعني في مثله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، حينئذ جاء الدليل الخاص فيه في الطلاق فقط، وما عداه فنحتاج إلى دليل آخر. قال هنا إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره، وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غير، نعم اللغة تقتضي ذلك، لكن الشرع له استعمال، والشرع ينقل اللفظ من مطلقه في اللغة ويجعل له معنى أخص أو يجعل له معنى أعم، حينئذ له استعمال وله عرف ينبغي مراعاته والحمل عليه. إذن قال بعض أصحابنا هذا هو القول الثاني أنه يشمل الأمة لكن بالحكم لا باللفظ، ونحتاج إلى دليل إما مطلقا وإما دليل خاص لكل نازلة أو لكل حكم. قالوا وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، والصواب أنه باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غير، نعم، وليس بحثنا في اللغة وإن بحثنا في ماذا؟ في الشرع، هل إذا قال الله تعالى يا أيها النبي يشمل الأمة أو لا؟ حينئذ محل بحثنا في الشرعيات لا في اللغويات. واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فلو كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فائدة لكي لا يكون على المؤمنين حرج؟ ما الفائدة منها؟ لا فائدة منها. قال فعلل الإباحة بنفي الحرج عن أمته كذلك، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك، لما كان علة لذلك. إذن لا نحتاج أن يأتي نص لنفي الحرج عن الأمة، دل على أن ما حكم به على النبي صلى الله عليه وسلم أو خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام له ولأمته. وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، التخصيص يدل على ماذا؟ على العموم. هذا النص، والنص السابق تؤيد به ما رجحناه سابقا في باب الفعل، لأن الحكم هنا ليس خالصة لك من دون المؤمنين، ليس خاصا بالقول فحسم، لا بل هو شامل، شامل في كل ما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من بعث لبيان الشرعيات، ثم البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالعاصر فيه التأسي خالصة لك من دون المؤمنين. لو لم يأتي هذا النص فالعاصر فيه ماذا؟ العاصر فيه التأسي، ولو كان اللفظ مختصا لم يحتد إلى التخصيص، وهذا واضح بين. قال وأيضا ما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم؟ تدركني الصلاة يعني الفجر وأنا جنوب أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم، يعني أجابه بماذا؟ بالفعل، فدل على أن الفعل تشريع مطلقا، وهذا دليل تجعله مع القاعدة السابقة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والتأسي والاقتداء به، حينئذ ما يقوله أكثر الأصوليين مخالف لهذه النصوص الشرعية الواضحة البينة. وليت هناك من يتبنى فيجمع هذه النصوص ليبين الحكم الشرعي بأدلته. قال فقال له لست مثلنا يا رسول الله، قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال فدل الحديث من وجهين، دل الحديث على ماذا؟ على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطاب للأمة، خطاب للأمة، لكن المصنف أراد الخطاب، لكنه وقع في ماذا؟ أن النص ليس خطابا فحسب، وإنما هو فعل، يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته. دل من وجهين، أحدهما أنه أجابهم بفعله عليه الصلاة والسلام، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم، صحيح؟ لو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم. أيضا نستدل به نزيد أن الفعل هنا تشريع، وهو قد قال هناك فيما مضى بأن الأصل فيه الخصوصية حتى يدل الدليل على التأسي، حينئذ يقول هذا يرد عليك نقضا فيما سبق. والثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، قال لست مثلنا، رد عليهم، فدل على أنه لا يجوز المصير إليه، وهو التفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم لا في الخطاب ولا في الفعل مطلقا، لا في القول ولا في الفعل، وهذا النص واضح بين يدل على هذه القاعدة. قال ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، وكذلك فلو لم يكن الفعل حكما شرعيا أو دليلا شرعيا لما جاز الرجوع إليه، أو لا لو كان الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم التشريع حتى يأتي دليل التأسي لما كان لفعل الصحابة محل، وهو محل إجماع، ولأن الصحابة وهذا إجماع عندهم كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوع في التقاء الختانين وصحة صوم من أصبح وغير ذلك. قال المخالف المفرد لا يتناول غيره لغة، رحمك الله، ليس بحثنا في اللغويات إنما بحثنا في ماذا؟ في الشرعيات. قلنا محل النزاع ليس في اللغة بل في العرف الشرعي، العرف الشرعي يعني حقيقة الشرعية، وهو له حقيقة شرعية، فإذا ثبتت تهينا. ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه، نعم هو كذلك، يعني فيما إذا كان ثم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تشركه الأمة، أو دل الدليل على أن الخطاب واضح بين لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا الأمة. قالوا محل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه له، يعني إذا دل الدليل أو ظاهر الخطاب أنه لا يتشرك الأمة النبي صلى الله عليه وسلم اختص به. قالوا محل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه، أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا ليس عاما وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وجوب البلاغ مطلقا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، فلا تدخل الأمة فيه قطعا. ومنه مقامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. إذن إذا ثم قرينة تدل على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ واضح بين أن الأمة لا تشركوا فيه. وأما إن كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه تعالى للصحابة وهو المراد بقوله أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، هذا تابع لما مضى، فرق بينهما بطول. والخطاب الخاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمة، يعني خاص به بالأمة، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. فما خوطب به النبي خطاب للأمة، وما خوطبت بها الأمة أو به الأمة فهو خطاب للنبي، يعني ليس ثم خصوصية. لا نقف مع اللفظ يا أيها الذين آمنوا، هذا شامل للأمة وشامل للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم، هذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وشامل للأمة، إلا بدليل، وهذا واضح بين. قال: وأما إن كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة، وهو المراد بقولهم بقوله أو بالأمة، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، فيعم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الخلاف. لكن قال ابن عقيل في الواضح: نفي دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين، يعني النفاة هنا أكثر، فيما إذا كان الخطاب للأمة هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أو لا، النفاة هنا أكثر بخلاف المسألة السابقة، والصحيحة للسواء يعني من حيث الدليل الراجح، وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده، ولم يأمر نفسه، كل الأوامر إنما هي من عند الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مخبر عن الله عز وجل، حينئذ نقول لا، لا، لا يأتي بأنه أمر نفسه، ولذلك قال رد ذلك بأنه مخبر بأمر الله تعالى، أو كذلك، ولا يكون آمرا لنفسه. ثم لو قيل بأنه آمر لنفسه قد دل الدليل على دخوله، إذن هذا اجتهاد في مقابلة، هذه فلسفة عقلية، كيف يأمر نفسه ولا يأمر نفسه إلى آخره، نقول هذا اعتراض على ماذا؟ على ما دل عليه النص، وهذا الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله، وهذا قول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، دل على ماذا؟ على العموم. كيف حينئذ تورد مثل هذه الإرادات؟ ليس كله، لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو فتح الباب كل نص أورد عليه مورد بالاحتمالات العقلية قال لما سلم لنا نص. وهو كذلك، كل نص تقرأه كل آية يحتمل ويحتمل عقلا، قل من الذي سوغ لك أن ترجع لعقلك هنا؟ الأصل تقف مع اللفظ وما دل عليه اللفظ، ثم ترجع إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى، عقلك هذا تضعه في الدولاب ولا تعترض به على ماذا؟ على الشرع. لماذا؟ لأن الأصل هو الاتباع، ولو كان للعقل مجال هنا غير الاستنباط، والمراد به الاستنباط الصحيح وليس الإرادات يريد ويريد، المراد به الاستنباط الصحيح القائم على القواعد الأصولية والقواعد الشرعية العامة، حينئذ نقول يعمل بالعقل أو ينظر للعقل كله مجال، أما مجرد الإرادات ويحتمل ولعله إلى آخره، هذا ما يأتي به إنسان يعني عقل ما يقول. انتبه لطلاب العلم، حين إذا رجحت مسألة قال لكن يحتمل هذا، يحتمل عند من؟ يحتمل في النص، يحتمل عند فهم السلف، أو يحتمل في عقلك الفاسد؟ قل لا، عقلك هذا لا مجال له في البحث مثل هذا المسائل. وأحيانا قد يزيد قولا لم يقل به أحد، تم قولان في المسألة قل لكن يحتمل كذا، هذا ليس بفقه. قال هنا: وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، هذا النوع الثالث، خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة، خطاب للأمة فيعم النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لواحد من الصحابة، خطاب الخاص لغة بواحد من الأمة، هل هو خطاب للباقين أو لا؟ الصحيح أنه خطاب للباقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بعث للكافة، ولم يبعث عليه الصلاة والسلام للخاصة، حينئذ دل أن ما خاطب به واحدا من الأمة هو خطاب لغيره وليس خاصا به. قال هنا: الجمهور على المنع وأنه لا يتعداه إلا بدليل منفصل، والجمهور على هذا، وخالف الحنابلة هنا وقالوا يعم لا لغة، ليس بحثنا فيه في اللغويات، فإن صيغة الواحد غير صيغة الجمع ولا إشكال في ذلك، بل أرادوا أن العادة تقتضيه، ولهذا قال في الجمع وقيل يعم بنفسه عادة، يعم بنفسه عادة. إذن الحنابلة هنا خالفوا جماهير الأصوليين بأن ماذا؟ ما خوطب به واحد من الصحابة حينئذ يعتبر خطابا لغيره، خطابا لغيره، وهو كذلك إلا إذا جاء النص ولن تجزئ عن غيرك، هذا يدل على ماذا؟ على أن غير هذه الحالة التي لم ينص على أن لا ترجع عن غيره دل على أن غيره مثله بالحكم سواء، هذا الأصل فيه صوم الحنابلة. وكذا أي وكما في الصور المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، فإنه يتناول المخاطب وغيره، لأنه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع. هذا هو الأصل وهو الصحيح المرجح في المسألة. قال هنا أبو الخطاب: إن وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان فقال له أعتق رقبة وكان عاما، هذا جواب المستقل وغير المستقل السابق الذي مر معنا، وإلا فلا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولا يدخل في غيره، هذا واضح بين، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقعت عين فيه أبو بكر وقال مروا أبا بكر، هذا تخصيص ولا يحتمل غيره، ولا يكون خطابا لعمر ولا لعثمان، وهذا لا إشكال فيه. وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم. قالت الحنفية: لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع، يعني ما مر خطاب للأمة خطاب للنبي، خطاب النبي عم لأنه متبع. ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك الواحد، أما إذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال هذه لك أنت واحدة أو أنها لا ترزي عن غيرك، حينئذ نقول دل الدليل على اختصاصه، وليس بحثنا في هذا، بحثنا إذا خاطبه ولم تأتي قرينة تدل على أنه خاص به الحكم، حينئذ نقول هذا عام. كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: اذبحها اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا خاص له. ومثل حديث زيد بن خالد عقبة بن عامر فإن وقع لهما مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع خاص لهذا أو لذاك، هذا لا يعنينا، لماذا خاص كذا إلى آخره تكرر نقول لا إشكال فيه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجوهني كما في أبي داود، كما رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين، وهو مبني على تخصيص العموم بعد تخصيص، وهو جائز ولا إشكال فيه. سدل للأول وهو الصحيح أنه يعم برجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان، رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بعض القضايا لزيد من الناس، فجاء الصحابة أخذوا هذا الحكم وعمموا، قال كقضية ماعز، هذه خاصة في الأصل خطاب لماعز، حينئذ هل نقول غير ماعز كماعز؟ نعم، غير ماعز، هذه مسألتنا، غير ماعز كماعز. ما الدليل لهذه القاعدة؟ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب واحدا من الصحابة غيره مثله سواء، ولا نقول لا يعمه. كقضية ماعز ودية الجنين والمفوضة والسكنة للمبتوتة وغير ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ولا تجزي عن أحد بعدك، فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص، أو كذلك يعني لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخصيص، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم هكذا حشوا، ما تكلم بهذه الجملة إلا لدلالة أنه لو لم يقلها لكان غيره مثله سواء، صحيح أو لا؟ لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص لا ترزي عن أحد اذبحها، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شخص مثل حال من أبو بردة يكون مثله في الحكم سواء، لكن لما قال لا ترزي عن أحد بعدك دل على أنه لو أطلق اللفظة حينئذ صار مثله سواء. ولذلك قال فلولا أن الإطلاق يعني دون التقييد يقتضي المشاركة لم يخص، أو كذلك. وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادتك شهادتين خاص به، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، هذا واضح بين أنه لم يخص، وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود، كل ذلك يدل على أن ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة فالحكم له ولغيره. ثم قال وفعله في تعديه إليها كخطاب خاص به، مر معنى أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على كلامه، نعم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمة فيه سواء. كذلك قال فعله في تعديه للأمة على ما جعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل منفصل، وعلى قاعدتنا السابقة أن الأصل التأسي لا نحتاج، لأن الدليل المنفصل عام دل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تتأسى به مطلقا دون استثناء ودون تفصيل إلى آخره، حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به فعله صلى الله عليه وسلم كقوله الخاص به، كما أن قوله الخاص به يشمل الأمة كذلك فعله الخاص به يشمل الأمة. وفعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها، يعني في كون الأمة تقتدي به إليها أي للأمة، كخطاب خاص به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها النبي يا أيها الرسول، يعني أن فعله مخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر، والخطاب المتوجه إليه لا يختص به إلا بدليل، فكذا فعله. إذن لا فرق بين الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد هنا الخاص الخصائص لا، وإنما الفعل الصادر منه، حينئذ خطابه الخاص به وفعله الخاص به سيان. فالأصل في الأمة التأسي والاقتداء به، والخلاف واحد فيما سبق. قال فائدة: نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر، وقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل هو عام أو لا؟ في خلاف. قال يعم كل غرر وكل جار. لماذا؟ لأن الصحابي حكى الفعل بصيغة تقتضي العموم، وهم أئمة أئمة اللغة، حينئذ دل على أن الصحابي فهم العموم من هذا الفعل، فحكايته للعموم تدل على ماذا؟ على أنه ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم لا يختص بالعين التي قضى فيها بالشفعة أو نحو ذلك، وإنما عام لسائر الأمة. ولذلك نهى عن بيع الغرر، ها الغرر يعني كل غرر، وقضى بالشفعة للجار يعني كل جار، هذا الأصل فيه، يعم كل غرر وكل جار. وخالف بذلك أكثر الأصوليين، قالوا هي قضاء أعيان وهي محتملة، والصحابي يحتمل أنه ما فهم على وجهه، ويحتمل أنه فهم العموم ليس بعم، يعني اتهم الصحابي في النقل، هذه بصراحة اتهم الصحابي في النقل بأنه قد نقل خطأ، وهم أولى بالاتهام من الصحابة، واضح. وخالف بذلك أكثر الأصوليين لنا أن الصحابي الراوي عدل، بل هم أعلى درجة في العدالة. ثانيا عارف باللغة، بل هم أئمة اللغة، هم حجة في اللغة. مر معنا أن تفسير الصحابي يرجع إليه، يعتبر حجة بخلاف رأيه واجتهاده. فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم هي الجار بأل هكذا، والغرر بأل هكذا، لكونهما معرفين بلام الجنس، إلا إذا علم الصحابي علما يقينا أو ظن وغلب على ظنه صيغة العموم، صيغة العموم. وإذا كان كذلك كان الظاهر أنه سمع صيغة العموم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله فوجب اتباعه. إذن الصحابي هنا عادل عارف باللغة، ونقل من هذه الواقعة أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم عام، حينئذ صار عاما وهو الأصح. واحتج الخصم على أنه لا عموم له، لا يعم كل غرر ولا كل جار، لأنه حكاية الراوي وصحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون خاصا بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن غرر خاص أو قضى لجار خاص، فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم وليس كذلك. ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة فنقلها عامة، هذا احتمال بعيد، وحينئذ فلا يمكن احتجاج به، لأن الاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية إلا إذا طابقته غير معلوم احتمالين مذكورين، هذا فاسد، هذا تعليل فاسد. والصحابة عدولهم أئمة اللغة ونقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه. قلنا ما ذكرت من الاحتمالين وإن كان قادحا في نفسه فهو خلاف الظاهر، لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرنا، حال الراوي الصحابي هنا، ولأن اللام غالب الاستغراق وحمله على العهد خلاف الغالب. قال رحمه الله تعالى: فصل. لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس، ويعم نحو الناس والقوم ونعم كالمسلمين إلى آخره. إذن هذه ألفاظ أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى ما وقع فيه النزاع، بأنه يعم الذكور والإناث وما يختص بالذكور دون الإناث والعكس. وثم نظران: نظر في استعمال اللغة، ونظر في استعمال الشرع، والبحث في الشرعيات. لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء، نقول اللفظ إن اختص بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخل أحدهما تحت الخطاب باللفظ المختص بالآخر. يعني الرجال جمع رجل، هذا لا يحتمل الأنثى في استعمال لغة العرب، والنساء هذا اسم جنس، اسم جمع، اسم جنس، لا واحد له من لفظ، لا يدخل تحته الرجال. إذن إذا جاء لفظ الرجال اختص بالرجال، وإذا جاء لفظ النساء اختص به بالنساء. هذا أين؟ هذا في اللغة، هذا في اللغة. فإن تناولهما جميعا، يعني باستعمال أهل اللغة جاء اللفظ والعصر فيه أنه يتناول النساء والرجال، وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل، يعني ليس له واحد، مسلم ومسلمة، مسلمين ومسلمات، علامة التأنيث لها دور، لها لكن بعض الألفاظ ليس له علامة التأنيث، وإنما جاء تناوله للنوعين، كلفظ الناس، الناس هذا يدخل فيه الذكور والإناث، ولا إشكال فيه، دخل فيه كل واحد منهما اتفاقا، لا خلاف في شمول لفظ الناس للذكور والإناث، هذا لا خلاف فيه. أما الرجال والنساء فكل منهما يختص بمدلوله، هذا في اللغة. وإن استعمل اللفظ فيهما لكن بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر كلفظ المسلمين والمسلمات، هذا محل النزاع، محل النزاع. قال هنا لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء، ولا العكس أن النساء لا يعم الرجال والرهط، لأن الرهط هذا خاص بالرجال والرجال هذا خاص بالرجال. قال لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء، ولا العكس، وهو أن لفظ النساء لا يعم الرجال ولا الرهط قطعا قطعا. لكن هذا قد يقال بأن ماذا؟ بأنه في استعمال أهل اللغة، وأما في الشرع حينئذ ينظر فيما ثبت للرجال، فالأصل فيه أنه ثابت في حق النساء، يعني في الأحكام الشرعية، لأن المراد في هذه الألفاظ ما يترتب عليها من الحكم الشرعي، من الحكم الشرعي. فالنظر فيها من جهة اللغة قد يقال بأن هذا خارج وهذا داخل، ولا إشكال فيه، لكن باعتبار الشرع فما ثبت للفظ الرجال فالأصل فيه أنه يشمل النساء حكما، يشمل النساء حكما. قال ويعم يعني الطرفين الذكور والإناث، نحو الناس يعني لفظ الناس فهو عام، والقوم كالإنس والآدميين، الكل أي الرجال والنساء. ويعم الكل يعني أدخل ألهن على الكل، على كل وهو لحن. قال نحو الناس والقوم يشمل الذكور والإناث، هذا في لغة العرب. فإذا جاء الحكم الشرعي مرتبا على الناس شمل النوعين، وإذا جاء الحكم الشرعي مرتبا على القوم شمل النوعين، إذا جاء مرتبا على الرجال حينئذ لا يشمل النساء اللفظ، ولكن يشمل النساء باعتبار ماذا؟ عموم الأحكام. قال ثم الرهط ما دون العشرة خاصة. وفي مدلول القوم ثلاثة أقوال. قوم، قال في القاموس القوم الجماعة من الرجال والنساء معا، يعني القوم في استعمال أهل اللغة يعم الرجال ويعم النساء. أو قول آخر غير القول السابق، من الرجال خاصة أو، فلا يشمل النساء، أو في الرجال خاصة لكن يدخل النساء على التبعية، على التبعية ويؤنث. وفرق بين أن يقال يدخل النساء لفظا في مدلوله، وبين أن يقال بأنه تبع، لأن التبع هذا من باب التجوز مثل القمرين ونحوه، حينئذ لا يكون حقيقة فيه ولكن يكون من قبيل المجاز. فقد يقال بأن اللفظ يتناول النساء، حينئذ مدلوله يصدق على النساء فيكون حقيقة فيه، وقد يقال بأن الأصل فيه للرجال ويدخل النساء تبعا، يدخل النساء يعني من باب التغليب، ما يسمى به بالتغليب وليس حقيقة فيه. قال هنا أو يدخل النساء على التبعية ويؤنث حينئذ. ويستأنس للأول، ما هو الأول؟ الجماعة من الرجال والنساء معا، بقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيدخل النساء في ذلك، يدخل النساء في ذلك. لكن يبقى هنا السؤال يا قومنا، هذا قول الجن، قول الجن، هل فيهم نساء؟ فيهم إناث، لكن هل يوصف فيهم بالنساء؟ ينظر فيه. قال ونحو المؤمنين والمصلين والمزكين، هذا مما يفترق فيه المذكر المؤنث بعلامة التأنيث، فالأصل في استعمال أهل اللغة، الأصل إذا قيل المسلمون اختص بالمذكر ولا يدخل النساء، هذا باستعمال اللغة، لكن في الشرع له حقيقة شرعية، له عرف شرعي، وهو أنه إذا قال المسلمون دخل فيه الإناث كذلك، وإذا قال المسلمات ولم يكن من خصائص نساء دخل فيه الرجال، هذا الأصل. وكل حكم ثبت للرجال فهو عام في شأن النساء، لأن الشرع يعم الذكور والإناث إلا ما دل الدليل على اختصاص، كالجهاد مثلا خاص بالرجال في الجملة، أو وما يختص بالنساء فيما يتعلق ببعض المسائل، حينئذ نقول هذا لدليل خاص. وأما الأصل هو للسواء في الأحكام الشرعية. حينئذ إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالمسلمون خاص بالذكور فلا يشمل النساء، لكن في الشرع نقول لا، له حقيقة شرعية وله ماذا؟ وله عرف شرع. ولذلك القاعدة في هذا الباب والله أعلم أن يقال أن هذه الألفاظ كلها، أن هذه الألفاظ كلها لها حقائق شرعية، لها حقائق شرعية من حيث ماذا؟ من حيث العموم. فالأصل فيها كلها إذا أطلقت في الشرع ورتب عليه الحكم أنها تعم الجميع، ولا نفصل بهذه التفصيلات. لماذا؟ لأن الحكم يستوي فيه المذكر والمؤنث، واستعمال اللفظ بعينه دون آخر قد يكون لمناسبة في اللفظ، وأما من حيث الحكم الشرعي فالأصل فيه التعميم. وما يذكره بعض الأصوليين من نزاع ونحوه هو بحث لغوي ليس بحثا شرعيا، فكل ما يعترض عليك من هذا لا يشمل كذا إلى خير يقول هذا بحث لغوي، وبحثنا في ماذا؟ في الشرعيات. قال أقيم الصلاة، الواو هذه لمن؟ ها، لجمع المذكر خاصة لا يدخل النساء، لكن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا خاص بالرجال أو يشمل الإناث؟ يشمل الإناث. لماذا قلت يشمل الإناث؟ لأن الواو لها حقيقة شرعية، أو تقول ماذا؟ عرف شرعي، إذا أطلقت حينئذ ينصرف إلى جميع المكلفين بقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، حينئذ يقول هذا حقيقة شرعية. أما الواو من حيث هي هذا خاص بالمذكر، وإلا قلنا الصلاة هذا خاص به بالذكور دون الإناث. وأما وآتين وأقمنا الصلاة وآتين هذا خطاب خاص، لما كان خطاب خاص لأمهات المؤمنين حينئذ جاء المناسب بالتأنيث. نحو المؤمنين والمصلين والمزكين كالمسلمين، فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدخل في المجرد من العلامة نحو المسلمين ظاهرا إلا بدليل منفصل، كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل. وذهب المصنف هنا وهو المذهب أنه يتناول المؤنث ظاهرا، هذا جيد، هذا بناء على ماذا؟ على أنه راعى فيه العرف الشرعي. قوله ظاهرا دخل الإناث في قول المسلمين دليل على أن المعنى هنا المراد به العرف الشرعي وليس المراد به البحث اللغوي، خلافا لجماهير الأصوليين أنكروا قالوا هذا لا يشمل إلا الإناث إلا بدليل مفصل. قل ليس بحثنا في اللغويات، إنما بحثنا في الحقائق الشرعية. قال ذهب المصنف هنا وهو المذهب أنه يتناول المؤنث ظاهرا ولا يخرج عنه المؤنث إلا بدليل، إلا بدليل. يعني الأصل ما هو؟ الأصوليين يقولون الأصل في المذكر ولا يدخل الإناث إلا بدليل، نحن نقول لا، العكس ما هو؟ أن الأصل في الإناث يدخلنا ولا يخرجنا إلا بدليل. واضح هذا؟ لماذا؟ لأننا نبحث في الشرعيات والشرع سوى في الأحكام الشرعية المرتبة على المسلمين، حينئذ شمل ظهورا وهو ليس على جهة التبع وإنما ظهورا شمل الإناث، فلا تخرج المرأة والأنثى إلا بدليل، على عكس مما قاله الجمهور. الجمهور يقول خاص بالمذكر ولا تدخل المرأة إلا بدليل، نقول العكس، الأصل أنه ظاهر في الإناث ولا تخرج إلا بدليل. قال هنا كالمسلمين وفعلوا هذا خاص بالمذكر في اللغة، كأكلوا وشربوا، وكذا افعلوا ككلوا واشربوا يعني الواو، ويفعلون كيأكلون ويشربون الواو يعني، وفعلتم كأكلتم وشربتم، هذا ليس شربتن وأكلتن، وكذا اللواحق كذلكم وإياكم، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال هنا وعنه رواية أخرى لا يعم، اختارها ابو الخطاب الطوفي وأكثر الشافعية ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء. قال البرماوي عن القول الأول أنه يعم إن عمومه ليس من حيث اللغة، نعم هو كذلك، بل بالعرف، يعني العرف الشرعي، أو بعموم الأحكام، بعموم لا نقوله بالعرف الشرعي أو نحو ذلك. قال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل الوضع، نعم هو بالتغليب، لكن المراد هنا ماذا؟ استعمال شرعي بأن سوى المدلول الأفراد تحت اللفظ الواحد، فالمسلمون حينئذ يكون في الشرع مدلوله الطائفتان الذكور والإناث، وأما مدلوله في اللغة هو الذكور فقط، وبحثنا في الشرعيات. قال هنا: اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا بأصل الوضع، فإن اللفظ لم يوضع له، واقتضى كلامه تخصيص الخلاف في الخطاب الشرعي لقرينة غلبة المشاركة بالأحكام الشرعية. وقال الأبياري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير، فيكون الدخول عرفا يعني شرعيا لا لغة، وهو كذلك البحث في ذلك. فقول المصنف هنا بأنه يعم النساء تبعا، ما المراد بتبعا؟ إن كان تبعا في المدلول نعم وهو كذلك، وإن كان تبعا في الأحكام، وإن كان الأول هو الظاهر، إن كان تبعا في الأحكام فلا. لماذا؟ لأننا نقول تبعا في الأحكام فالأصل عدم الدخول حتى يدل الدليل، حينئذ نقول العكس هو الأصل، وهو أن الأصل في النساء أن اللفظ يتناول النساء ولا يخرجن إلا بدليل، وهذا هو الصحيح. ثم قال: وإذا قلنا بالتناول هل يكون دالا عليهما، يعني الأبياري، هل يكون دالا عليهما بالحقيقة والمجاز أو عليهما مجازا صرفا؟ خلاف ظاهر مذهب القاضي البقلاني الثاني أنه مجاز صرف، والقياس قول أبي المعالي وقياسه لعلها وقياس قول أبي المعالي الأول قياس بدون يعني. إذن إذا قلنا بالتناول هل هو حقيقة أو مجاز؟ معي؟ إذا قلنا بالتناول اللفظ يتناول الإناث هل هو حقيقة أو مجاز؟ على ما قررناه سابقا نقول هو حقيقة شرعا مجاز لغة، حقيقة شرعا مجاز لغة. لماذا؟ لأن الشارع نقل اللفظ من مدلوله واختصاصه بالذكور فجعله عاما في فردين الذكر والأنثى، حينئذ هذا مجاز، لكنه مجاز هذا مجاز لكنه مجاز لغوي، لأنه في أصل اللغة هو للمذكر فقط دون الإناث، فالشارع استعمله في ماذا؟ في العمومي، حينئذ يكون حقيقة شرعية. إذن قول بأنه الصحيح هنا أنه مجاز لغة حقيقة شرعا، وسدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ. قال المانعون يعني ممن منع: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. استدلوا بهذا فنزلت عند المسلمين والمسلمات الآية رواه النسائي وغيره: ولو دخلنا لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره لها. لما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، يعني لماذا لا يأتي النص؟ أرادت ماذا؟ أرادت التنصيص تشريفا فقط، وليس المراد ما ينبني عليه من الأحكام، حينئذ نزلت إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. وإلا لو قلنا بذلك لقلنا قوله أقيموا الصلاة خاصا بالذكور دون الإناث، وآتوا الزكاة خاصا بالذكور دون الإناث، وهذا باطل. فدل على أن قول أم سلمة هنا أرادت ماذا؟ التنصيص كما قال المصنف، ويصح لأنها إنما أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا، لا تبعا. والتبعية هنا على ما فسرناه سابقا هل هو أنه داخل في مسمى اللفظ وهو الظاهر أو في الحكم، أما الحكم فهو عام، تبعية في الأحكام هذه لا خلاف فيها، وإنما الخلاف هل اللفظ يتناول الإناث أو لا. صحيح أنه يتناول الإناث لكنه حقيقة شرعية. قد احتج أصحابنا بأن قوله تعالى: الحر بالحر عام للذكر والأنثى، وكذلك قال في شرح التحرير، هذه مسألة لطيفة، قال: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة أخذت وقتا من العلماء، وهي قوله للحاضرين عند واعظ، الواعظ يغلب عليهم الجهل، قال للناس: طلقتكم ثلاثا، وكانت امرأته جالسة معه، يقع الطلاق أو لا؟ إن قلنا بأطلقتكم هذا مذكر يقع الطلاق، ها إيش بلاكم؟ طلقتكم ولا طلقتكن؟ قد طلقتكم، إذن خطاب للذكور ولا يدخل الإناث، ولا يدخل الإناث على هذا القول لا تطلق. وإن قلنا بأنه عام طلقتكن وهو محتمل للإناث طلقت، واضح؟ لكن نقول طلقتكم ثلاثا هذا بحث لغوي أو شرعي؟ ها لغوي أو شرعي؟ شرعي. ايش المراد بالشرعي؟ لا ليس المراد الشرعي بحثنا السابق كله من أوله إلى الآن، ليس المراد الشرعي ما جاءت الألفاظ مستعملة منفكة عن النص، المراد النص، استعمال النص، جاءت لفظ المسلمين في الآية أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد به الحقيقة الشرعية أو العرف الشرعي. وأما إذا أخرج واستعمل فحينئذ بحسب استعمال الشخص، حسب استعمال الشخص. فإن أراد الاستعمال الشرعي، وهذا يحتاج إلى قرينة، لأن الأصل بالاستعمال أن يستعمل اللسان اللغوي. على كل قال هنا: وهي قول الحاضرين عند طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم وهو لا يدري. فأفتى أبو المعالي بالوقوع يقع الطلاق. قال الغزال: في القلب منه شيء. قلت: الصواب عدم الوقوع. وقال الرافع النووي: وينبغي ألا يقع. ولهم فيها كلام كثير. الصواب أنه لا يقع، صواب أنه لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لم ينو، إنما عن الرجال، ولذا قال طلقتكم ثلاثة. على كل قال: وإخوة وعمومة لذكر وأنثى. يعني اللفظ هذا عام، إخوة يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وعمومة كذلك للذكر والأنثى. قال في شرح التحرير: والمذهب أن الإخوة والعمومة يعم الذكور والإناث. قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وصاحبي أو وصاحب الفروع فيه وغيره، مظاهر كلامه في الواضح أن الإخوة لا تعم الإناث وأن المؤمن لا يعمهن، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإخوة يعم المذكر والأنثى. الأخوة أن في الإناث يقول أخوات، تثني جمع ماذا؟ جمع أخت. أما أخ فيجمع على إخوة، هذا الأصل فيه أنه للمذكر، لكن في الشرع نحمله على الذكر والأنثى. إذن القاعدة في هذا الباب حتى تكون معك مطردة: كل ما قيل من هذه الألفاظ فالصحيح أن لها استعمالا شرعيا، وسوى بين الذكر والأنثى لا فرق، حينئذ تكون حقيقة شرعية مجازا لغويا. والتفصيلات هذه كلها والخلاف هل استعمل مرادا به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، من نفى نفى ماذا؟ المعنى اللغوي، ومن أثبت أراد به المعنى الشرعي، فالخلاف حينئذ يكون لفظيا في جميع المسائل السابقة. وأما الأحكام فمتفق عليها، الخلاف لفظي في هذا الفصل كله. قال هنا: نعم، وظاهر كلام في الواضح أن الإخوة لا تعم الإناث، يعني في اللغة، وأن المؤمن لا يعمهن. مؤمن، قد أفلح المؤمنون، ها والمؤمنات، ها يعم أو لا يعم؟ وأن المؤمن يقول لا يعم النساء، مؤمن لا يعم، والجمع كذلك. حينئذ نقول هذا له حقيقة شرعية، قد أفلح المؤمنون والمؤمنات كذلك، ولا إشكال في ذلك. قال: وتعم من الشرطية المؤنث. من الشرطية، من هذه تستعمل في ماذا؟ الأصل أنها ليس لها علامة تميز استعمال الذكر واستعمال الأنثى، وفي اللغة وفي الشرع كذلك تستعمل مرادا بها الذكر والأنثى. لكن قوله هنا تعم من وتخصيصها بالشرطية فيه نظر، الصواب أن يقال التقييد لمن هنا بالشرطية يخرج الموصولة والاستفهامية، والخلاف كذلك في الشرطية وفي الموصولة وبالاستفهامية، هل تعم الإناث أو لا؟ فتقييد بالشرطية هذا لا وجه له. قال الصفي الهندي: الظاهر أنه لا فرق، يعني لا فرق بين الشرطية والاستفهامية والموصولة. قال الصفي الهندي: الظاهر أنه لا فرق، والخلاف جار في الجميع، يعني هل هي تعم الإناث أو لا. ثم هذا الخلاف لا يختص بمن، بل ما ونحوها مما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث. إذن تخصيص المصنف من فيه نظر، وصواب أنه يعم ما ونحوها مما يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. ثم قول الشرطية هذا تقييد أخرج الموصول الاستفهامية، والخلاف في الجميع. قال هنا: وتعم من الشرطية المؤنث، هو الصحيح لقول سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. من هذه بيانية بينت ماذا؟ بينت العامل من يعمل ومن يعمل، إذن من ذكر أو أنثى يعمل من الصالحات، فمن هنا صدقت على الذكر وصدقت على الأنثى. والتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين، ولقول سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، من يقنت منكن استعمل في الإناث مجردة، استعمل في الإناث مجردة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن، قال من جر ثوبه، إذن فهمت أم سلمة ماذا؟ أن الصيغة لا تخص ماذا؟ لا تخص الذكور دون النساء، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهم دخول النساء في من الشرطية. إذن لو قال قائل بأن في اللغة لا تعم، قل لها معنى شرعي، هي تعم في اللغة على الصحيح، لكن لو سلم بأنها لا تعم قل لها معنى شرعي حينئذ تعم. ولأنه لو قال من دخل داري فهو حر فدخله الإماء عتقنا بالإجماع، من دخل داري فهو حر فما دخل إلى الإماء، ها لو قلنا بأن خاصة بالذكور لم يعتقنا، والإجماع انعقد على العكس قاله في المحصون. وحكى غيره قولا أنها تختص بالذكور وهو محكي عن بعض الحنفية، وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة، فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها، والصحيح خلافه. قال ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما، الناس هذا مر معنا أنه ليس فيه علامة تميز الذكر عن الأنثى، والمؤمنون هذا ها يعم هنا ذكره للوصف العام الذي هو لفظ الإيمان، على خلاف ما رجحه في الواضح فيما سبق أنه لا يعم. ويعم الناس يعني يعم الأحرار والعبيد ويعم الذكور والإناث تباعا لموجب الصيغة، ولا نعم ويعم الناس ونحوهما عبدا مبعض، نعم مسألة في الأحرار والعبيد وليس المسألة في الذكور والإناث، يعني انتهى مسألة الذكور والإناث. قال ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما كالذين آمنوا، ويا عبادي عبدا كله رقيق ومبعضا قل الرق فيه أو كثرة، يعني نصف أو ثلث أو ثلثان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر يتباع الأئمة الأربعة، يعني الناس يعم الأحرار والعبيد تباعا لموجب الصيغة، ولا يخرج العبد إلا بدليل، ولا يلتحق بالبهائم يعني من جملة البهائم نظرا إلى المالية، وكونه مملوكا لتوجيه التكليف عليه بالإجماع في الصلاة وغيره، يعني العبد مكلف بالصلاة وغيره، إذن في الجملة العبد هو من المكلفين، وإذا كان كذلك فالأصل دخوله في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، فلا يخرج عنها إلا بدليل، فإذا كان مكلفا في الجملة فالأصل تناول الألفاظ الشرعية المرتبة عليه الأحكام التكليفية للعبد مطلقا حرا صرفا كان أو مبعضا، ثم حينئذ نقول الأصل دخوله فلا يخرج إلا بدليل وليس العكس، الأصل أن الألفاظ خاصة بالأحرار ولا يدخل إلا بدليل. قال هنا لأنهم يدخلون في الخبر فكذا في الأمر وباستثناء الشارع لهم في الجمعة، يعني جاء النص والجهاد والحج وذلك لأمر عارض وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده، وقيل لا يدخلون إلا بدليل والصواب الأول، وقيل إن تضمن تعبدا دخلوا وإلا فلا. قال الهندي القائلون بعموم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس ونحوه، هذا صحيح يشملون، إن زعموا أنهم لا يتناولهم لغة فمكابرة، وإن زعموا أن الرقة والكفر أخرجهم شرعا فباطل، لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة. القائلون بعموم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس ونحوه، هم قائلون بالدخول، إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة، كلام مستقيم ها غير مستقيم ها. القائلون بعدم دخوله أي ليس بعمومه، هذا فيه خطأ. القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس، إن زعموا أنه لا يتناول لغة فمكابرة، وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعا فباطل، إذن هم داخلون. قال وكفار وجن في الناس ونحوه، يعني ويدخل الذين هم كفار. ومر معنا أن كل لفظ خطب به المؤمن فالكافر داخل فيه. وعلى جهة الخصوص يا بني آدم، هذا خطاب للمؤمن والكافر، بل كل من كان من هذا الجنس. كذلك لفظ الناس هذا عام، وإنما وقع الخلاف في ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، والصواب أنه يعم الكافر كذلك، وإنما ذكر المؤمن. لماذا؟ لأنه هو الذي يمتثله، كما قال تعالى هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وليس خاصا بالمتقين بل هو عام يشمل الكفار لكن ذكر المتقون. لماذا؟ لأنهم أهل الامتثال. إذن ويدخل أكفار وجن في الناس ونحوه، مثل ماذا؟ أولي الألباب في الأصح من غير قرينة لغة. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره إلا مانع من ذلك. أما إذا قامت قرينة بعدم دخولهم أو أنهم هم المراد للمؤمنون عمل بها. نعم، نحو قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لأن الأول للمؤمنين فقط، إما نعيم بن مسعود الأشجعي وهو الذي قاله مفسرون، يعني كثير من المفسرين، أو أربعة كما نص عليه الشافعي بالرسالة، والثاني لكفار مكة. يعني جاءت قرينة تدل على أن الناس الأول لا يشمل الكافر، والثاني لا يشمل المؤمن. نقول هذا لدليل، وإلى الأصل ماذا؟ الأصل الشمول، لكن قد يقال بأن اللام في ذلك العهد الذهني والكلام في الاستغراقية، هذا إن حملت آل للاستغراقية، وأما إذا حملت العهدية حينئذ لا أشكال فيه. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا بالكفار، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، المراد الكفار بدليل باقي الآية، نص عليه الشافعي في الرسالة وجعله من العام الذي أريد به الخاص، مجاز عام الذي أريد به الخاص ليس العام المخصوص. فقد يدعي ذلك أيضا في الآية التي قبلها فلا تكون ألف فيها عهدية، يعني الآية السابقة الذين قال لهم الناس. قال هنا ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، يعني ما جاء الخطاب فيه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا لا يشمل الأمة. وقوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، يعني خطاب الخاص بأهل الذمة، لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل، لأن اللفظ هنا قاصر عليهم، هذا الأصل فيه. يا أهل الكتاب المراد أهل الكتاب اليهود والنصارى، حينئذ كل نص جاء الخطاب فيه لأهل الكتاب فهو خاص به. إن شمل الحكم حينئذ هذه الأمة فينظر من جهة خاصة أخرى، وهي شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، يعني مسألة أخرى، بعضهم أفردها عن هذه الصيغة، لكن الحكم عام، سواء كان الخطاب بيا أهل الكتاب أو غيره مما كان على لسان نبيهم، وكانت الأمة مثلهم في الحكم سواء، حينئذ نكون القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. وأما الخطاب نفسه يا أهل الكتاب فهذا لا يشمل، حينئذ لا يتوجه إليه لهذه الأمة. قال لا يشمل الأمة أي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الأكثر، وقطع به بعضهم. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلا أن يدل دليل على مشاركة الأمة لهم، وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم، هذا هو الأصل. فالتعدي حينئذ يمكن، لكن من جهة ماذا؟ من جهة قياس أو دليل آخر أو شيء آخر. وأما من جهة اللفظ يا أيها أهل الكتاب فلا يتعداهم، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال المجد في المسودة يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى، لكن ليس اللفظ، وإنما يكون ما ترتب على اللفظ، يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى. قال لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين، فثبت الحكم فيهم كأمي أهل الكتاب، وذلك كاف لواحد من المكلفين، فإنه يعم غيره، يعني نظير خطاب شرع لواحد من المكلفين. هذه المسألة ما كان الحكم عاما لأهل الكتاب وهذه الأمة، حينئذ نزل هذه المسألة، منزلت ماذا؟ الخطاب لواحد من الصحابة خطاب لغيره. فإذا كان الحكم عاما كما في الآية السابقة مثلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هذا الإيمان عام لهذه الأمة وللأمم السابقة، مجرد الإيمان قطع النظر عن العمل، حينئذ هذا مشترك، قدر مشترك. إنما خص أهل الكتاب كما خص صحابي بحكم ثم الأمة مثله بذلك الحكم. قال: وذلك كاف لواحد من المكلفين فإنه يعم غيره، وإن لم يشركهم فلا، كما بقول تعالى لأهل بدر: فكلوا مما غنمتم، هذا خاص. ولأهل أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فإن ذلك يعم غيرهم. قال: ثم الشمول هنا بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي، وفيه الخلاف المشهور، يعني ليس من جهة الخطاب وبحثنا في الخطاب، أما من جهة تعميم الحكم فهذا لدليل آخر. أما اللفظ نفسه يا أهل الكتاب فلا يشمل هذه الأمة، وهذا ما قرره المجد هنا. قال: الشمول هنا يعني لهذه الأمة بهذا الخطاب بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي، يعني لا بذات اللفظ، وإذا كان بغير ذات اللفظ هذا لا نخالف فيه، لا إشكال فيه. قال: وعلى هذا ينبني الاستدلال، وعلى هذا ينبني استدلال الآية على حكمنا، مثل قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر، هذا ما أكثر ما يستدل به، مع أن في سياق ماذا؟ خطاب بني إسرائيل، تأمرون الناس بالبر، لكن الحكم عام، حكم عام. حينئذ يأتي هذا اللفظ مرادا به الحكم الذي عمم لتلك الأمة ولهذه الأمة، وإلا ممكن أن يقال بأن هذا الخطاب إنما هو خاص ببني إسرائيل، لكن لما كان الحكم عاما حينئذ ساغ أن يستدل المستدل بهذه الآية في هذه الأمة، حينئذ لا يكون الخطاب مباشرة. أتأمرون الناس بالبر ليس مدلول اللفظ هو المخاطب مباشرة من هذه الأمة، وإنما بالقياس، لكن الناس ما يعرفون هذا أنه بالقياس، بل طلاب العلم قد لا يخفى عليهم ذلك. قال: فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل. قال: وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام فهي مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا، بل باعتبار العقل عند الجمهور. قال: ويعمه يا أيها الناس، ويا عبادي ونحو ذلك، يا أيها الذين آمنوا، عند أكثر العلماء حيث لا قرينة تخصهم. يعمه أي يعم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس دخل فيه النبي ولا إشكال في ذلك لأنه واحد من الناس، ويا عبادي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد من العباد ولا إشكال في ذلك، كما هو الشأن في قوله يا أيها الذين آمنوا عند أكثر العلماء حيث لا قرينة تخصهم، تخص من؟ أمة محمد، نحو يا أمة محمد، ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن مأمورون بالاستجابة، لأن مأمورون بالاستجابة. إذن هذه الخطابات ليست خاصة بهذه الأمة، بل تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما قيل يا أيها الناس اتقوا الله دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ إلا بدليل، إذا كان الدليل يدل على أن الخطاب وجه للأمة خاصة فلا يشمل الأمة، مثل لذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، حينئذ قال هذا خاص بالأمة لأنهم مأمورون بالاستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب لنفسه. وقيل يعم خطاب القرآن دون خطاب السنة، تفريق بلا دليل، وقيل لا يعمه خطاب القرآن ولا خطاب السنة لقرينة المشافهة، ولأن المبلغ غير المبلغ، والآمر والناهي غير المأمور والمنهي، فلا يكون داخل، والصواب أنه داخل سواء كان آمرا أو ناهيا، وكونه آمرا ليس من جهة نفسه وإنما هو ناقل، وإنما هو مبلغ، وكذلك كونه ناهيا إنما هو جهة التبليغ من الباري جل وعلا. رد ذلك بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله عز وجل للعباد وهو منهم، وهو مع ذلك مبلغ للأمة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي، لأنه يرد ماذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأمر نفسه؟ هذا محال. قالوا لماذا؟ لأن الأمر ما هو الأمر؟ قول دال مع جهة الاستعلاء، على طلب فعل على جهة الاستعلاء، كيف يكون هو مستعلا عليه وهو مستعلن؟ إذن لا يتحقق فيه الأمر، وكذلك النهي لابد أن يكون فيه على جهة الاستعلاء، فكيف هو مستعلا عليه وهو مستعلن في شخص واحد في لفظ واحد؟ قالوا هذا محال. قل لا، هو لم يأمر نفسه، وإنما هو مأمور أن يبلغ الأمة بأمر الله عز وجل، فدخل في أمر الله عز وجل، وهو مأمور أن يبلغ الأمة بنهي الله عز وجل، وهو داخل في نهي الله عز وجل. هذا واضح بين ولا إشكال فيه. فإن الله سبحانه هو الآمر والناهي، وجبريل عليه السلام هو المبلغ له، هو المبلغ له، ولا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لا ينافي، ومبلغا ومبلغا باعتبارين. وربما اعتل المانع من ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم له خصائص، ويحتمل أنه غير داخل خصوصيته بخلاف الأمر الذي خاطب به الناس، رد بأن الأصل عدمه، عدم التخصيص إلا بدليل وليس ثم دليل، ونرجع إلى الأصل. وتظهر فائدة الخلاف في ذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، هل يكون نسخا في حقه أم لا؟ إن قلنا داخل فهو نسخ، إن قلنا غير داخل فلا يعتبر نسخا. قال ويعم غائبا ومعدوما إذا ورد وكلف لغة، يعني من جهة اللغة، ويعم الخطاب، خطاب الشرع، سواء خطاب الشرع من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، يعم غائبا. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان منهم حاضر وبعضهم غائب لم يحضر، مولود موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحابيا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه لكنه لم يكن حاضرا، فهل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعم الغائب كذلك؟ قل نعم يعمه، لغة أو قياسا؟ لغة. كذلك من لم يوجد، من ولد بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنت، هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الباري جل وعلا يعم المعدوم؟ نقول نعم يعم المعدوم، لكن بشرط إذا وجد مستوفيا لشروط التكليف، حينئذ نكون داخلا في الخطاب، وهو يتناوله لفظا، لقول تعالى لأنذركم به ها ومن بلغ، دل على أن من بلغه داخلا في الخطاب فيتناوله، إن لم يكن من جهة اللغة ابتداء فهو حقيقة شرعية لابد من التسليم بها. ولذلك قال يعم غائبا ومعدوما، معدوم هنا قيده بقوله إذا وجد وكلف لغة، يعني العموم من جهة اللغة، أي من جهة اللغة. قال وأصحابنا وغيرهم، قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في قولنا ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف في الكلام النفسي، كلام النفسي، لا المعدوم لا، المسألة متعلقة بالكلام النفسي. ها في خطأ يعني؟ هي مسألة متعلقة بكلام النفسي. قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في قولنا ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي، والصحيح أنها مبنية على كلام النفسي. ليس الغائب، الغائب المراد به من كان مولودا ليس معدوما، هذا لا إشكال فيه، إن مسألة لغوية. لكن المعدوم إذا وجد يخاطب أو لا يخاطب؟ قالوا الخطاب يقتضي ماذا؟ يقتضي المشافهة، وحينئذ المعدوم يستحيل أن يخاطبه الباري جل وعلا، لأن الكلام قديم قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا باطل. قال ولأننا مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا، فاقتضى بطريق التصديق والتكذيب وألا يكون قسيما للخبر. وقيل لا يعمه الخطاب إلا بدليل آخر، والصواب أنه يعمه. قال البرماوي ومما اختلف في عمومه، الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا عبادي، لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه من لم يشافه به، هذا لا خلاف فيه، حكم عام، سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو معدوما بالكلية لم يولد بعده، فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم. وإنما اختلف في جهة عمومه، هل تناوله اللفظ أم بالقياس. والحاصل أن العام المشافهة به فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة للمشافهين، وهذا لا إشكال فيه، وفي غيرهم حكما، وفي غيرهم حكما. وكذا الخلاف في غيرهم، هل الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل آخر. ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ أي اللغوي، وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر، وذلك مما علم من عموم دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة إلى يوم القيامة، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغه، بلغه النص، فدل على أنه يشمله اللفظ، واضح هذا؟ لأنذركم به، يعني بهذا الوحي الذي أوحي إليه وهو القرآن والسنة، ومن بلغه يعني ذلك اللفظ، حينئذ نكون متناولا له، كان في اللغة أو لا نقول هو حقيقة شرعية. فكل من كان معدوما ثم ولد بشرط التكليف فالخطاب يشمله، يا أيها الذين آمنوا أنت داخل فيه، على كلامهم الكلام لا يشملكم كلكم أنتم، وإنما بالقياس على الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. وقول صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى الناس كافة، ناس يعني الموجودين وغير الغائبين والمعدومين كافة، هذا توكيد. قال وهذا معنى قول كثير كابن الحارب أن مثل يا أيها الناس ليس خطابا لمن بعدهم، والصواب أنه خطاب لهم أي لمن بعد المواجهين، وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس. استدلوا بأنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس، هنا جاءت الإشكال، لا يقال للمعدومين يا أيها الناس. وأجابوا عما استدل به الخص بأنه لو لم يكن المعدومين لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، هذا لازم ولا انفكاك عنه البتة. لو قيل بأن القرآن إنما خاطب الصحابة فقط لصح لمن بعد من يقول لسنا مكلفين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا، نحتاج إلى قياس. أين هو القياس؟ لو أنكر القياس قال بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال المطلق خطاب كاف. قال رحمه الله تعالى والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا، المتكلم يعني المخاطب داخل في عموم خطابه مطلقا، يعني سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء أيا كان، ما دام أنه عبر بالمتكلم يعني الذي اتصف بصفة الكلام، والكلام قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء، في جميع الأحوال هو داخل في ذلك الكلام. قال والمتكلم الذي هو يعبر عنه في كتب الأصول بالمخاطب، هل يدخل في خطابه أو لا؟ ثم خلاف. المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا؟ ثم خلاف. قال والمتكلم داخل في عموم كلامه يعني كلام نفسه مطلقا، أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء أو أمرا أو نهيا، متى؟ إن صلح إلز الوجهان، عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم لعموم الصيغة، يعني النظر هنا في ماذا؟ في الصيغة. فما دام أنه يشمله تشمله الصيغة فالمخاطب داخل، إذا لم تشمله الصيغة ولم يصلح الكلام أن يكون داخلا حينئذ خرج، فلا إشكال فيه، نحو قوله تعالى والله بكل شيء عليم. إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى، أقول أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ها صح أو لا؟ صح، فيصح أن يقال بأن الله شيء يطلق عليه أنه شيء. الله والله بكل شيء عليم، عليم بنفسه، ها بذاته وبصفاته، دخل أو لا؟ دخل. ولذلك يمكن الاستدلال بهذا والله بكل شيء عليم، وهو عليم بذاته وبصفاته، حينئذ لا يحق للمخلوق أن يصف الباري بما لم يصف به نفسه، لأنه ماذا قال؟ والله بكل شيء عليم. وأنت قررت بكتب الأصول أن المخاطب أو المتكلم، لعل المصنفون عدل على المخاطب بناء على هذه، فالمتكلم من باب الإخبار، وهو الباري جل وعلا حينئذ أخبر عن نفسه بأنه بكل شيء عليم، وأطلق على نفسه الشيء، حينئذ لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وإذا وصف نفسه بصفة وحينئذ تحمل على ظاهرها، ولا يدعي مدعي بأن العقل ينافي ذلك ما يدعيه أرباب البدعة. قال نحو قوله تعالى والله بكل شيء عليم، إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ شيء عليه تعالى يصح. وقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم داخل قطعا. قال وقول السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه، وأحسن إليه هو، دخل أو لا؟ دخل. ولأن اللفظ عام ولا مانع من الدخول والأصل عدمه. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى لا يدخل إلا بدليل، والرواية المصححة وهي المذهب هي الأولى، وقيل لا يدخل مطلقا نظرا للقرينة. وقال أبو الخطاب والأكثر لا في الأمر ولا في النهي، هذه فيها عبارة عن نسبتها لي أبو الخطاب فيها إشكال من حيث ماذا؟ لا في الأمر ولا في النهي. قال في تشنيف السامع: تفصيل بين الخبر فيدخل تحته أو الأمر فلا. قوله لا في الأمر ولا في النهي، إنما هو التفصيل بين الخبر والأمر، فيدخل في الخبر لا في الأمر، بناء على الشبهة أن الأمر لابد له من استدعاء من أعلى لأذنى، وحينئذ لا يكون آمرا وهو مأمور كذلك، فلا يشمله الأمر للاستحالة. قال: التفصيل بين الخبر فيدخل تحته أو الأمر فلا، لأن كونه أمرا قرينة مخصصة، كونه أمرا وهو مستحيل هذه قرينة مخصصة. واختار هذا في جمع الجوامع قدمه. قال هنا عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي ابن الخطاب، وجاء في البعلي واختار ابن الخطاب يدخل إلا في الأمر، هذه العبارة هنا قال لا في الأمر ولا في النهي، هذا فيها ركاكة، وإنما القول المنسوب لأبي الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد. قال ابن قدامة واختار ابن الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر. قال: وخرج بقولنا إن صلح، ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة نحو قول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن صلح. لكن المثال هذا قد قال بماذا؟ فيه شيء من النظر، لأن فيه إخبارا عن الباري جل وعلا: إن الله ينهاكم، إن الله ينهاكم، أين المخاطبة؟ إن كان المراد النقل عن الباري جل وعلا فالقرآن كله نقل والسنة كلها نقل ومن الأحاديث القدسية وهي واضحة بينة، حينئذ المثال هذا في كون إن صلح يعني إن لم يصلح حينئذ لا يدخل. نقول نعم، قامت قرينة بأنه لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم أو المخاطب، حينئذ لا إشكال في أنه لا يدخل، لكن المثال هذا فيه شيء من النظر. قال رحمه الله تعالى: وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار، هذا ماذا؟ لا يمنع عمومه، يعني قد يكون اللفظ عاما منفكا عن المدح أو الذم، وهذا لا إشكال فيه أنه ماذا؟ يعتبر عمومه وواضح، لكن لو تضمن شيئا آخر أو دلالة على الذم أو دلالة على المدح، هل يمنع هذا عمومه؟ ولا لا يمنع، لأنه عام وزيادة، ما المانع منه؟ أن يكون اللفظ عام ويدل على المدح، واللفظ عام ويدل على الذم، لا إشكال فيه. ولذلك قال: وتضمن عام، يعني كلام عام، مدحا أو ذما كالأبرار. أبرار هذا جمع، وفيه ماذا؟ فيه أل، وهو جمع حلي بألف، هو عام، وتضمن ماذا؟ المدح للأشخاص بوصف بالبر. والفجار هذا جمع محلا بأل وهو عام، وتضمن ماذا؟ الذم. حينئذ قال: نحو قوله سبحانه: إن الأبرار يعني كل بار لفي نعيم، وإن الفجار كل فاجر لفي جحيم، هذا يعم على أصله، وكونه يتضمن مدحا أو ذما قل هذا لا يضر عمومه، بل هو باق على عمومه. وقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مراد به ماذا؟ مدح قوم وذم آخرين، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة، قال ولا ينفقون في سبيل الله، هذا تضمن مدحا وذما، من لا يكنز الذهب والفضة ممدوح، والذي يكنز هذا مذموم. هل المدح والذم يتسلط على الذهب فلا يعم أو الفضة فلا يعم؟ الجواب لا، المدح شيء واللفظ شيء آخر، فيبقى على عمومه. وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، هذا مدح وهو عام. قال: لا يمنع عمومه، فهو عام نظرا لللفظ، لذات اللفظ، ولا تنافي بين قصد العموم والذم أو المدح، لا تنافي بين قصد العموم وكذلك قصد الذم والمدح، أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة، إذ لا تنافي بين قصد العموم وبين المدح والذم، فيحمل الذهب والفضة وغيرهم على العموم على أصله. وكون الباري جل وعلا قسم الناس ممن يملك الذهب والفضة لقسمين: من يكنز ومن لا يكنز، وذم الأول ومدح الثاني، لا تأثير له في أنواع الذهب ولا في أنواع الفضة. قال: فيحمل الذهب والفضة وغيرهم على العموم، إذ لا صارف له عنه. وقيل إن ذلك يمنع العموم لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر، فلا فلم يعم. رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ولا منافاة لا منافاة بينهما. وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل، قال ابن العراقي الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر، وهذا لا إشكال، ليس بحثنا في هذا، بحثنا في الدليل عند عدم المعارضة. وأما إذا جاءت المعارضة فعندنا قواعد للترجيح، قواعد للترجيح. والأصل في مثل هذا أن لا يقال قول بالتفصيل. لماذا؟ لأن البحث في القواعد عند عدم المعارضة، وأما إذا جاءت المعارضة فعندنا قواعد تسمى ماذا؟ قواعد التعارض والترجيح. والذي ذكره لا ينازع فيه أحد إلا ابن حزم رحمه الله تعالى، قال أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح والذم. حينئذ يرد السؤال، يرد السؤال أيهما أقوى، عام جرد للعموم ولم يقصد به المدح والذم، وعام لم يجرد للعموم وقصد به المدح والذم عند التعارض وعدم إمكان الجمع بالكلية، أيهما أخلص في العموم؟ الذي لم يرد به المدح والذم فيقدم ولا إشكال فيه. هذا كما ذكرنا في التواتر والأحاد وفي الفعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله أحدهما أقوى من الآخر، لكن الأصل ماذا؟ إعمال الطرفين، إعمال الدليلين. إذا لم يحصل إمكان الجمع بينهما إلا بأن قال هذا قول وهو أقوى وهذا فعل وهو أضعف فيقدم القول على الفعل لا إشكال فيه ولا ننازع، ولا يجعل هذا التقديم تأصيلا للمسألة بأن الفعل الضعيف فلا يعتبر في الأحكام الشرعية، هذا تأصيل فاسد. هنا قال الثالث أنه للعموم إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح والذم، فيترجح يعني فإن عارضه فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه، وهذا بلا خلاف، لا خلاف فيه بين الأصوليين، نحو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. أن تجمعوا بين الأختين هذه جاءت في النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، جاءت في ماذا؟ في بيان الأحكام الشرعية. أو ما ملكت أيمانكم هذا جاءت في أول المؤمنون وفي غيرها، جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الامتنان، يعني لم تجرد لبيان الأحكام الشرعية، بخلاف قولي وأن تجمعوا بين الأختين. أن تجمعوا بين حرم سواء بين الأحرار أو الإماء كذلك، وأن تجمعوا بين الأختين يعني حرم عليكم الجمع بين الأختين، والأختين هذا عام يشمل ماذا؟ يشمل الحرتين لا يجمع بينهما والأمتين فلا يجمع بينهما. إذن دلت هذه الآية على ماذا؟ على تحريم الجمع بين الأختين الأمتين. أو ما ملكت أيمان، ما ملكت أباحة كذلك، ما ملكت أيمانكم، وقد تملك الأيمان وهما أختان، إذن أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال فالأولى أن تجمعوا بين الأختين سيقت لبيان الحكم. ومن المرجحات قد يأتينا إن شاء الله ما أدري نص عليه مصنف أو لا، أن ما سيق في مقام بيان الأحكام مقدم على ما سيق في غير مقام بيان الأحكام، هذه قاعدة، يعني ما جاء النص في مكانه في محله عند الحديث على بيان الأحكام هذا مقدم، وأما ما جاء عرضا ولم يقصد به بيان الحكم الشرعي وإنما أراد به الامتنان، والامتنان دائما إنما يكون في ماذا؟ في تكثير ما امتن به الله عز وجل على العباد، فلم يراع فيه تخصيص الأحكام، لم يكن النظر الأولي هو ماذا؟ هو بيان الحكم الشرعي، ولا مانع من ذلك لأنه بين في مقام آخر، ولا حينئذ لابد في كل آياتنا أن يذكر الحكم، ما دام أنه بين في مقام وعين ونص على الحكم الشرعي حينئذ إذا جاء مجمل أو جاء محتمل فيرد إلى ذلك الأول. قال هنا فالأولى وهي قول أن تجمع بين الأختين سيقت لبيان الحكم، فقدمت على ما سياقها المنة، على ما ليس على سياقها، على ما سياقها المنة بإباحة الوطئ بملك اليمين، هكذا بتشريف المسامع. والمصنف هنا وكذلك صاحبه الأصل تحبير يعتمد التشنيف كثيرا، إذا أشكل عليك موضع هنا لعلك ترجع إلى التشنيف تجد البغية إن شاء الله تعالى. قال على ما سياقها المنة بإباحة الوطئ بملك اليمين، وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين، يعني قدم الثانية على الأولى. قال ومثل يعني ونحوه، قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال. هذه الآية مرت معنا في ماذا؟ ها خذ من أموالهم صدقة، ها هل يدل على إيجاب الإعطاء؟ قال لا يدل. لماذا؟ لأن الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ، هل يجب عليهم الإعطاء بهذه الآية؟ لا، بهذا النص نفسه لا، وإنما من شيء آخر، وهو أنه لا يتم الأخذ إلا بالإعطاء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو بنص آخر من كتابنا والسنة، أما النص فلا. هنا قال من أموالهم، جاء استدلال شيء آخر، من أموالهم عام أو خاص؟ ها عام. حينئذ من كل نوع من أموالهم، لو كان عندهم أموال منها غنم ومنها إبل ومنها بقر ومنها ومنها إلى آخره، خذ من كل نوع، خذ من كل نوع. قال هنا ومثل خذ من أموالهم صدقة يعم فيقتضي العموم. يعم عندك في المتن؟ لا، المتن نفسه في المتن ليست في المتن. طيب ومثل خذ من أموالهم صدقة فيقتضي، يعني يعم فيقتضي، فيعم فيقتضي العموم أخذها من كل نوع من المال، لأن قول أموالهم هذا جمع مضاف، مثل يوصيكم الله في أولادكم، حينئذ يقول هذا جمع مضاف فيعم. قال ماذا يقتضي؟ ماذا؟ أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم، في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا حنبلي، وقال ابن حمدان في المقنع وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن يخص بدليل من السنة، وهذا نص الشافعي في الرسالة. وقال الكرخي وابن الحاجب يكفي الأخذ من نوع واحد، يكفي الأخذ من نوع واحد. الآية ظاهرها إن نظرنا إلى الجمع حينئذ يأخذ من كل نوع من المال إن كان المال أنواعا، وعلى رأي ابن الحاجب يكفي الأخذ من نوع واحد. قال هنا، قال ابن الحاجب خلافا للأكثرين، ثم قال يعني قوله هذا خلافا للأكثرين، الأكثرون على أن العموم معتبر فيأخذ من كل نوع، ابن حاجب قال يكفي نوعا واحد، وسيأتي كلام الكرخي. قال لنا يعني دليلنا أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة فيلزم الامتثال، وأيضا فإن كل دينار مال ولا يجب ذلك بالإجماع، يعني دينار مال وهذا مال وهذا مال وهذا مال، فإذا أخذ من نوع واحد صدق عليه أنه أخذ من أموالهم، وهذا نظر إلى ماذا؟ إلى المعنى والمقصد والالتزام، لكن حجة الكرخي أولى من حجة ابن الحاجم. وأجيب عن الأول بمنع صدق ذلك، لأن أموالهم جمع مضاف فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد، إذا كان جمعا مضاف حينئذ نقول له أنواع، وإذا كان له أنواع فلكل نوع فرد، فلا يصدق الأخذ من أموالهم إلا بالأخذ من كل فرد من كل نوع، هذا ظاهرهم، إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه الشافعي. وعن الثاني بأن المراد عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة. ومما ذكر احتجاجا وهو أجود مما ذكره ابن الحاجم احتجاجا للكرخي، أن من في الآية للتبعيض، من أموالهم، من أموالهم، من هنا للتبعيض يعني التبعيض المطلق، ولو كانت الآية عامة والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد، ولو من نوع واحد. قال الزركشي وقول الكرخي قوي، وقال الآمدي ومأخذ الكرخي دقيق، يعني النظر إلى من. وجوابه أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب، إذ لو سقطت من لكان المال يؤخذ كله صدقة، لكن ليس باعتبار إذا سقطت من، إنما هو بوجود من. حينئذ الأصل فيه على ما قاله من الكرخي، أن من هنا للتبعيض، يعني خذ من أموالهم يعني بعض أموالهم، فيصدق بماذا؟ يصدق بنوع واحد هكذا، والمسألة فيها خلاف. فصل ختم به العام نقف عليه بعده التخصيص، وهي دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. اشتهر أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، وهذا القول على شهرته قول ضعيف، وإنما فيه تفصيل، قد تكون ماذا؟ قد تكون قوية يحتج بها وقد تكون ضعيفة، حينئذ ينظر إلى كل سياق باعتبار السابق واللاحق، فلا يدعى بأن دلالة الاقتران حجة في كل موضع، ولا يدعى بأن دلالة الاقتران ضعيفة في كل موضع، بل الصواب أن فيه تفصيلا، والتفصيل إنما ينظر بحسب النظر المجتهد في كل دليل، وليس في قاعدة عامة مطلقة. لكن ما هو القران؟ قال القران أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل. أن يقرن الشارع سواء في القرآن أو في السنة بين شيئين، بين أمرين كالحج والعمرة مثلا، لفظا أي في اللفظ، يجمع بينهما في مكان واحد لا في مكانين، فإن كان مكانين حينئذ ليست من دلالة الاقتران، كقولي وأتم الحج والعمرة. أخذ بعضهم أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، لأن الله تعالى قرن بينهما، لأن الله تعالى قرن. هنا لو كان النظر في دلالة الاقتران لا باعتبار الإتمام المأمور به لصح الاستدلال به، لكن نقول هنا الحكم المعلق على الحج والعمرة ليس هو إيجاب الحج ولا إيجاب العمرة. لماذا؟ لأنه أمر بماذا؟ بإتمام الشيء، وإتمام الشيء غير الشيء، ولذلك لو كان الحج نفلا لوجب إتمامه، ولو كان الحج واجبا كفضل الكفاية قل وجب إتمامه، فلا يلزم من إتمام الشيء كإتمام العمرة أن يكون أصلها واجبا. ودلالة الاقتران هنا الاستدلال به ضعيف، لكن الاستدلال في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هنا دلالة الاقتران معتبرة. لماذا؟ لأنه إذا جمع بين أمرين أو ثلاث أو أربع كما في الآية ونزل حكم واحد، فالأصل الاستواء المحكوم عليه في الحكم، لما قال رجس حينئذ دخل ماذا؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. لا شك أن الميسر بإجماع أنه ليس بنجس، والأنصاب والأزلام دل ذلك على أن المراد هنا الرجس المعنوي، لأنه لا يمكن أن يكون الأكثر لا يمكن أن يكون الأكثر محكوما عليه بالخبر وهو واحد رجس، ويكون المراد به المعنوي، ثم يأتي مدع بأن الخمر نجسة وهي رجس حسي بناء على أن الخبر هنا مرادا به الخمر. لا، لأن عندنا أربعة أشياء، ثلاثة أشياء حكم عليها بالرجسية وهي معنوية، وشيء واحد لا ينفك عن هذه الثلاثة الأشياء والحكم واحد، فإذا حكمت على الثلاث بأن الرجس رجس معنوي حينئذ لزم منه أن يكون ماذا؟ الخمر كذلك رجسا معنويا، وهذه الآية لا تصلح الاستدلال به على نجاسة الخمر لأن الحكم واحد والمحكوم عليه متعدد، فالأصل فيه الاستواء، فالتفرقة حينئذ بين الرجسية حسية ومعنوية نقول تفريق لا دليل عليه البتة، فيرجع إلى الأصل وهو الاستواء. إذن هنا معتبرة دلالة الاقتران، يقول يتم الحج والعمرة غير معتبرة، إذن ينظر إلى السياق. قال هنا لا يقتضي ذلك القران والجمع بين الشيئين تسوية بينهم بين الشيئين المذكورين حكما في غير المذكور إلا بدليل، إلا بدليل، يعني من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن الأصل عدم الشرك. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إن علل بالتنجيس، إن علل به بالتنجيس، هل قوله لا يغتسل فيه من الجنابة أن الجنابة تنجس؟ إن قلنا بدلالة الاقتران نعم، إن قلنا لا فلا. واضح المثال، يعني أراد به معنى على قول عند الفقهاء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هنا نهي عن البول في الماء الدائم، والعلة على الصحيح هو عدم الإضرار، لأنه إذا بال وبال وبال قد يفسده، وليس المراد أنه نجس، هذا الصحفي، لكن على القول بأن العلة هنا التنجيس عطف عليه ماذا؟ شيئا آخر، وهو أنه لا يغتسل فيه من الجنابة. هل دل ذلك على التنجيس؟ نقول الجواب لا، لأن دلالة الاقتران هنا ضعيفة فليست معتبرة، وإنما المراد مطلق الشركة التي تدل عليها الواو فحسب. قال هنا لأن الأصل عدم الشركة. قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال، ولو كان هنا الدلالة جاء العطف بالواو، لا يلزم من تنجيسه بالبول، إن قلنا أن علة النجاسة النهي هنا عن البول في الماء الراكد أو النجاة، تنجس به بالاغتسال. ومن الدليل أيضا قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حقه. كلوا، هذا ها صيغة تفعل مراد بها الإباحة، قال وآتوا مراد بها الإجاب. هل العطف يقتضي المساواة من كل وجه؟ دلالة اقتران، لما أمر بقوله كلوا وكان للإباحة، إذن يكون الثاني مصروفا بالأول؟ قل لا، ليس هذا المراد، فعطف واجبا على مباح، عطف واجبا على مباح، لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليله يعني الشركة. وخالف أبو يوسف وجمع، لأن العطف يقتضي المشاركة، نحو قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما وجه الاستدلال؟ قال: فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير. استدل الزكاة واجبة في مال الصغير على الصحيح أو لا، لأنه من ربط الحكم بسببه، من حكم الوضع إلى الحكم التكليفي. وأقيموا الصلاة بالنسبة للصبي ها واجبة، ليست بواجب. إذن وآتوا الزكاة الزكاة ليست واجبة، بناء على ماذا؟ على دلالة الاقتران رحمه الله تعالى. فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير، لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب، لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا. نقول هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه بناه على ها أولا على أصلين: الأول دلالة الاقتران وهي ضعيفة في مثل هذا المقام، ثانيا بناه على أن الحكم، على أن الأمر بالزكاة حكم تكليفي فحسب، وإنما هم من باب ربط الأحكام به بالأسباب. وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف في المعطوف عليه إنما هو فيما ذكر فقط لا فيما سواه من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على الآخر وخص أحدهما لا يقتضي تخصيص الآخر، أو كذلك إذا عندنا لفظ عام عطف على لفظ عام وكان المعطوف عليه مخصص دل دليل على تخصيصه، هل نقول بدلالة الاقتران كما خصص الأول نخصص الثاني؟ قل لا، لا لا يخص، وإنما يبقى على عمومه. وسدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لكن هذا لأدلة أخرى. وسدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله تعالى، ورد لدليل وقرينة في الأمر بها، يعني استدلوا من قال بأن دلالة الاقتران معتبرة بقول الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. صلاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة من ركن من أركان الإسلام. وبعضهم رأى أن تارك الزكاة يعتبر كافرا كترك الصلاة بناء على مثل هذه. واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج، استدلال بناء على هذه القاعدة، وهو استدلال ضعيف. واستدل القاضي بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لمس على بابي على العموم ليس المراد به الجماع، فعطف اللمس على الغائط موجب للوضوء، لأنه من باب ماذا؟ عطف السبب، سبب الحدث على مثله. وهنا قال لامستم، قال وخصصه أحمد بالقرينة، وذكر قوله تعالى في آية النجوى وقوله تعالى وأشهد إلى آخره. قال ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف آخر. إذا دل الدليل، عندنا جملتان، عندنا جملتان، دل الدليل على أن الجملة الأولى لابد من إضمار، هل يلزم من ذلك أن نضمر في الثانية؟ لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الواو تقتضي ماذا؟ العطف فقط، يعني عطف جملة على جملة، أما ما فعل بالجملة الأولى أو بالثانية يجب أن يفعل بالجملة السابقة، الواو لا تدل على ذلك، وإنما هذا يؤخذ من دلالة الاقتران وهي ضعيفة. ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف على شيء أن يضمر ذلك الشيء في معطوف عليه، يعني سواء كان السابق أو اللاحق، قد نقدر في جملة والجملة الثانية معطوف عليها بالواو ولا يلزم أن نقدر فيها، لأن الدليل لا يدل على التقدير، يعني الكلام يصح بظاهره فلا نحتاج إلى التقدير. ذكره ابن الخطاب وابن حمدان وابن قاضي الجبل والمالكية والشافعية خلافا للحنفية، يعني من قال فهنا الحنفية، وابن السمعاني وابن الحاجة. وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي الخطاب في التمهيد، وترجمها الرازي والبيضاوي والهندي وابن قاضي الجبل بقول عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه، أو كذلك عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مؤمن بكافر، هذه عامة تعم ماذا؟ تعم الذمي والحربي. فإذا قتل المسلم ذميا أو حربيا فلا يقتل به، فلا يقتل به. فالجملة حينئذ الأولى عامة، قوله ولا ذو عهد في عهده يعني لا يجوز قتل المعاهد ما دام غير خارج على عهده، هذا المراد. هل نخصها أو نعممه؟ هذا خلاف فيه مشهور بين الأحناف والجمهور، يعني هل يقال في الثانية بالتخصيص وهو إيه خاصة كما هو الشأن في الأولى بالتعميم أو لا؟ قال والخلاف في هذه المسألة مشهور، يعني قوله لا يقتل مؤمن بكافر قلنا هذه عامة تشمل الذم والحرب، ولو كان عاما طيب. قال والخلاف في هذه المسألة مشهور مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه، فيكون على حد قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال هنا فيقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر، قدر به بكافر، إذ لو قدر خاصا وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي لزم التخالف بين متعاطفين وهذا ممنوع، ويكون تقديرا بلا دليل، بخلاف ما لو قدر عاما فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها، وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحرب، المعاهد لا يقتل بالحرب، حينئذ نكون خاصا، والأول لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، إذن نعمم الثاني ثم نقدر له دليل يخصصه من أجل استواء ماذا؟ طرفين، فالأولى عامة في الذم والحرب والثانية خاصة بماذا؟ بالذم دون الحرب، حينئذ قالوا نقدر في الثانية لفظا عاما ليستوي الطرفين ثم نأتي ونخصص بدليل في الثانية. قال وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحرب ويقتل بالمعاهد والذم. قالوا وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولا ليتساويا، فيصير لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. وأما أصحابنا وغيرهم فإذا قدروا في الجملة الثانية فإنما يقدرون خاصا فيقولون ولا ذو عهد في عهده بحربي، ولا نقول بكافر، عند الأحناف يقولون ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعممون ثم يأتي الدليل فيخصصه. لماذا يعممون؟ لئلا تختلف الجملة الثانية عن الأولى. ثم إذا قالوا لا ذو عهد في عهده بكافر قالوا الدليل دل على أن المعاهد لا يقتل بالحرب، فحينئذ نحتاج إلى تخصيص لكن بدليل منفصل، لأن التقدير إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة، وفي التقدير بحربي كفاية ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك. إذن المراد هنا الحاصل أنه قد يقدر في جملة سابقة ما يحتاج إلى تصحيحه ولا يقدر في الجملة الثانية، ولا يلزم من دلالة الاقتران أنه إذا أضمر في جملة سابقة أن يضمر في جملة لاحقة، ولذلك الجمهور على قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر على عمومه ذمي وحربي، ولا ذو عهد في عهده قيد به بالحرب، حينئذ الثاني خاص والأول عام، ولا نحتاج إلى أن نقدر في الثاني عام من أجل أن يتوافقا ثم نأتي للثاني العام فنخصصه بدليل منفصل، القاعدة من أصلها فاسدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.